إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. هذا ديننا دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، هذا ديننا، لقاء يتجدد، وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. النهاردة هنتكلم في قضية غاية في الأهمية الحقيقة. المسلم لما يبتدي ينظر في صفحات الجرائد، يبتدي ينظر في أروقة المحاكم وأقسام الشرطة وأزمات البيوتات، ربما بسبب قضية اليوم، قضية غابت عن أذهان المسلمين، ألا وهي قضية التثبت أو التبين التي ألزمنا بها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، لما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا التبين الحقيقة ما كانش مجرد شيء خياري، يعني يتعمل أو ما يتعملش، بل مفروض على المسلم في كل لحظة حينما تعرض عليه قضية أن يتوقف عندها، أن يتثبت منها، لأن الحكم الصادر بعد هذه القضية إن كان بدون هذا التثبت أو التبين ربما يجرجر على المسلم الويلات ويجرجر الهلاك على المجتمع عموما. وده اللي هنشوفه هنناقشه مع فضيلة الشيخ حازم. سلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ حازم، يمكن كتير من الناس كلمة بتتقال يعني لا يعمل فيها العقل، ولنا في قصة الإفك وقفة جادة جدا مع التبين، لما قال ربنا جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم. يعني الكلام ما عداش على الودان، ده لسان نقل على لسان على طول دون أن يتثبت وأن يعي ماذا يقال عن زوجة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أحسنت، ربنا يحفظك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني لا شك أن هذه التطبيقات أظهرت بها الآن خطورة القضية إلى أعلى درجة، أن الذين لم يتثبتوا ولم يتبينوا وقعوا في اتهام أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها وقعت في فاحشة فظيعة صلى الله عليه وسلم، وأن الذين لم يتثبتوا ولم يتبينوا فعلوا كذا، وأن المحاكم فيها كذا، وأن القضايا فيها كذا، وأن الشائعات فيها كذا. وأنا آخذ من هذا الخيط سؤالا واضحا أطرحه على نفسي: هل يا ترى وارد أن يكون المسلم ليس من هذا النوع المحدد المتثبت المتبين الذي لا يبني إلا على المتيقن به؟ هل ده وارد؟ هل ممكن المسلم يكون الصامولة مفكوكة شوية في هذا الشأن؟ هل ممكن يكون بسيط شوية في هذا؟ فأجد أن الإسلام قد جعل مسألة البناء على اليقين وعلى المؤكدات وعلى الحقائق ركنا ركينا في شخصية المسلم، تضطرب شخصية أو يضطرب الإسلام في المسلم، يضطرب عنده إذا لم يكن هكذا. فمثلا المسلم لا يكون كذابا، فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، اللي هي إذ تلقونه بألسنتكم، اللسان مجرد بينقل. بئس مطية الرجل زعمه ما تثبتش. نعم، أنه إذن فإن الظن أكذب الحديث، يعني ممكن واحد يكذب أو يكذب أكثر أو يكذب أكثر. أكذب كذبة يقولها أن يتكلم بالظن. نعم، أو بالأوهام، أو أن يحدث بما سمعه. كفى بالمرء إثما أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه، لأنه لم يمرر هذا الذي سمعه. بالضبط. نعم، كذا يعني هذه التصفية والتنقية غير موجودة، وإنما لم يمرر ما سمعه على التثبت والتيقن. ولذلك مسألة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتأكدوا لا تبني، بل إن الإسلام سبحان الله، وأنا بقول ده ينفع مسلم ولا لا، أجد أنه يقوم بحملة شعواء على الكافرين. ليه؟ قال إن يتبعون إلا الظن، دول مش بيبنوا على اليقين، لا يبنون على المتيقنات ولا على المؤكدات، دول ممكن يتكلموا بالأوهام. يتبعون إلا الظن وما تهوى، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. الظن لا قيمة له في الحق، مش 1%، مش 0.5%، ده ملوش حاجة أبدا. فما تبنيش على الظن. وإذا كان القرآن يقول لك اجتنبوا كثيرا من الظن، فإن هذا ليس لأن الكثير من الظن إثم، بل لأن بعض الظن، بعض الظن إثم، فاجتنبوا كثيرا من الظن. فالإنسان لا يبني إلا على المتيقن من الأمور وعلى الأدلة وعلى. ولذلك لما جاءه يعني من يقول له كذا، قال شاهد أو حد في ظهرك. نعم. ولذلك نحن هنا أمام دين يقول لك إذا كنت ستنطق لابد أن تكون كلمتك على مقاس ما رأيت في الشهادة، على مقاس ما توقن، مش ما تظن، لا تبني على الظنون والأوهام. لذلك نحن أصحاب دين جعل هذا الأمر مبنيا على التيقن حتى مع العدو، حتى مع الكفار. قضية أسامة بن زيد قضية خطيرة، لما النبي قال له هلا شققت عن قلبه، يعني مباشرة ما حاولش يتثبت ان هو قال له، قالها مخافة السيف. يعني يعني يعني القضية العامة التي طرحها القرآن. نعم. قضية رائعة، انه قال لهم انتوا هتمشوا في الارض هتقابلوا كفرة يحاربون الاسلام، لا تجعلوا ابسط شيء عندكم أن تقتحموا قيمة التثبت والتيقن، وإنما قال لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نعم. ضربتم في سبيل الله فتبينوا. بالضبط. نعم. فتبينوا. تبينوا أي لا تبني على هذه الشكوك ولا على هذه الأوهام. وإنما لابد أن تتبين وأن تتثبت وأن تثق. ولذلك الذي جاء يعترف على نفسه يقول له يا رسول الله أنا قد وقعت في الزنا، الرجل بيعترف. فالرسول عليه الصلاة والسلام حول المسألة إلى سؤال في مدلول الكلمة، قال له لعلك عانقت، يمكن تقصد أنك عانقت امرأة فترجمت ذلك، لعلك قبلت، لعلك كذا كذا، وظل يقول له مدلولات دون أن يقول له حتى هل فعلت كذا، لأنه ما يبقاش سؤال إيحائي أو إملائي. نعم. وإنما يقول يسأله عن أمور بعيدة، فإن قال فخلاص. عارف بقى الرجل لما المتهم هو اللي زهق في أنه يثبت التهمة على نفسه، قال له يا رسول، قاعد يقول لعلك عنقت، لعلك يا رسول الله أنا فعلت كذا، يعني أتى. فالتثبت هنا والتيقن جاء من أن النبي عليه الصلاة والسلام صمم أن يضع الأمور في حدودها تماما. نعم. لذلك المسلم بهذه الحالة لا يبني إلا على ما هو متيقن. عارف بقى لو أن شيئا طالته بدل اليقين الظن، طاله الظن، طالته بس الريبة، الاحتمال، الشبهة، إذا بالإسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. يا الله. بالشبهات يا عمي، ادرأوا الحدود بالشبهات. إيه إيه الحدود دي؟ ده ربنا بيقول تلك حدود الله، حدود الله، حدود الله، حدود رب العالمين. يقول حدود الله فلا تعتدوها، حدود الله فلا تقربوها، حدود الله، حدود الله يعظكم الله، حدود الله. لمجرد أنني لم أكن على يقين، لمجرد الشبهة، الشبهة، الاحتمال، ادرأوا الحدود بالشبهات، فيسقط الحد الذي هو حد الله لشبهة من الشبهات ولو كانت بسيطة. نعم. الإسلام لا يعرف بناء إلا على شيء متيقن راسخ. نعم. وهذا الأمر أثر في الأمة الإسلامية. نعم. أيها الإخوة الأحباب، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع ببساطة شديدة، حنفترض أن الراجل يعني كل ولاده بيض، لكن ابن طلع أسمر شوية، فطبعا جاي منفعل جدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنه درسا في التثبت ومسألة الجين الوراثي اللي احنا بالمفهوم المعاصر ده، لانه لو لم يتثبت البيت هيخرب، هتحصل مصايب متلتلة. ولذلك هنرجع للشيخ حازم بعد هذا الفاصل في مسألة الأزمات اللي بتحصل في بيوت المسلمة نتيجة عدم التثبت. فخليكم معنا. هذا ديننا دين سلام بإنسان. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة كنا بنتكلم مع الشيخ حازم قبل الفاصل عن أنه في أزمات في العلاقات الزوجية في البيوتات المسلمة، في صلات الأرحام، في النسب، في الشارع، في الجيرة، بسبب عدم التثبت وعدم التبين. وكان في قضية الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكمل حديثنا مع الشيخ حازم. نعم سيدي حياك الله. إذن نحن نتكلم عن شيء هو أن قوام الشخصية الإسلامية أن تقيم أمرها على اليقين، على التيقن، على عدم الظن، على عدم الريبة، على عدم الشبهة، على الأدلة، على الشهود، على البراهين. ولذلك كان يعني كانت قضية الإسلام مع الكفار قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اتفضل اعرض البرهان والله سنرى إن كان متيقنا أو غير متيقن. ولذلك سبحان الله في قضية أن هذا أنشأ الشخصية الإسلامية، شوف العلم الرائع الذي أنشأه الإسلام وهو علم الرواية، علم الحديث، علم الرواة. الناس مش فاهمة لما أقول لك مثلا عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال كذا. الناس متصورين أنه يا سلام الله ده أبو هريرة ده رجل طيب الحمد لله ودافع. لا، ده علم الرواية أنشأه الإسلام بصورة تدعو إلى الفخر. هم مش فاهمين أن كل واحد من هؤلاء الرواة، كل شخص علماء الحديث عارفينه زي ما يبقى عارف أخوه وابن عمه وابن خاله، عارفه زي ما يكون عارف ابنه. يقول لك ولد في سنة كذا وعاش في وكان مشهور بكذا وشكله كذا واتجوز فلانة وتوفى سنة كذا. لو في واحد عاش مثلا من الرواة دول عاش 70 سنة، انا عارف تاريخ حياته لغاية ما سنه بقى 68 سنة، وبعدين في السنتين الاخرين سافر مكان ما لقيتش حد يقول لي اخباره ايه في السنتين الاخرانيين، يبقى الحديث ضعيف. مع انه انسان صالح وتقي ومن اورع الناس، لازم اكون عارف حياته كلها قدامي زي شريط مسجل. فالرواة ثم يقولون مثلا ما تقوليش عن فلان عن فلان عن فلان، ده لازم يقول مثلا التصريح بلفظ التحديث، حدثني فلان. او بلفظ السماع سمعت فلانا يقول، انما تقول لي عن خالد عبد الله ما يمكن انا سمعتها من واحد تاني. مش عن حتى التثبت في مسألة المعايشة، هل ده كان عاش وشافه قبله في زمانه بالضبط. لابد ان تعرف، فلابد ان يقول سمعت فلانا يقول انه سمع فلانا يقول حدثني فلان ان رسول الله حدثه. طب بس ده كلام كتير قوي، والناس النهاردة يزهقوا يقول لك الكتب مليانة عن عنات. ما هو دي مش بتاعة العوام، ماشي نخفضها للعوام، نشيلها ونجيب اخر واحد وخلاص، نجيب قال رسول الله وده حديث صحيح ما فيش مانع يقول يعني صححه فلان. انما العالم لا يفعل هذا، العالم يفحص الحديث، فلان سمع أن فلان حدثه بكذا بالألفاظ الدقيقة. وكل تاريخ حياة هذا الإنسان معروفة. ثم لو كان صالحا ولكنه تبين أنه في آخر حياته آخر 3-4 أشهر تاه. يعني مخه كده بقى بيودي بقي له أوهام مثلا زي ما بيقولوا، يعني بقى راجل عجوز سنه 90 سنة وبدأ سنه يعني. فحينئذ إن لم يعرف متى روى هذا الحديث وهل رواه قبل هذه الوقت يعني يهم ولا حديثا. درجة التثبت هنا فرقت جدا في علم كامل قامت له قائمة الأمة. ولا يوجد في البشرية حد ما يبني لا يوجد لا يوجد شيء مبني على هذا التثبت، علم التثبت، لدرجة أن يسمى علم الرجال، علم الجرح والتعديل، ويبنوه على أساس إيه؟ يبنوه على أساس يسموه أنه من العبادات. هيا بنا نؤمن ساعة وكان يقعد معاه يتكلمه عن واحد للتثبت من شأنه. طب لو واحد طيب ولكن ليس بهذا الثبات، يقول لك فلان يستسقى به الغيث، يعني لو الدنيا جدب لا مطر تجيبه تقول له ادعي لنا عشان تقول يقول يا رب استغيث بك ان ينزل المطر وان نشرب وان تشرب البهائم والزرع يا رب، فياتي السحاب وينزل المطر. يقول هذا رجل يستسقى به الغيث ولا يؤخذ منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه مش هتاخده ليه؟ يقول لك لان هو في الفاظه نسبه الانضباط، نسبه الضبط، نسبه الاحكام، يتوهم احيانا يقول لفظ قريب من لفظ. إذن نحن أمة بنيت على التيقن والتأكد، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث لواحد ذكر اللي هو يسبق النوم، نعم، اللي هو اللهم أسلمت نفسي إليك و... نعم، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك ألو برسولك، في نهاية الذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فالراجل كأنه قال للرسول طب لو سمحت أكرره عليك علشان يطلع مظبوط لحسن يكون حافظ غلط. فقال الحديث ما شاء الله كله صحيح، وفي الآخر آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبرسولك، وقال بنبيك وبرسولك الذي أرسلت. فالرسول صححها له وقال له وبنبيك. معنى كده أصبح راوي الحديث واخد باله من النقطة والشكلة اللي جابها سيبويه بعد كده، اللي جابها الدؤلي أبو الأسود الدؤلي جابها بعد ذلك، بقى واخد باله من لفظ. فنحن لا نتكلم إذن في الواسع. ولذلك المثل الفظيع الجارح للمشاعر اللي أنا ذكرته، أنا اللي قلته وبقوله أنه جارح للمشاعر الخاص بمسألة حد القذف ده، نعم. أنا ليه ذكرته بهذا الجرح للمشاعر والمبالغة؟ عشان أقول لك أنها شواهد لا تلتبس عند أحد النهاردة. حد نعم. يقول لك يعني أنت عايزني بعد ده كله ما روحش أقول كذا. إنما منع الإسلام من هذا، نعم. لذلك إذا تهدمت البيوت، دي قضية اللي احنا عايزين نتكلم فيها أستاذ حازم قبل ما نختم الحلقة، يعني استفادة من حضرتك في انه فعلا البيوت بتعاني من الازمه دي. يعني حتى كلمات تصدر حما زوج اخت لقي البيت ولع وطلقات وهدم بيوتات بسبب انه ما تثبتش من كلمه. انت سمعت كويس يقول لك والله انا مش يعني انا حضرت واقعة الزوجه بتقول وقالت الجيران شاهدين، بعد ما الدنيا كبرت نقول للجيران شفته يقول لك الحقيقه ما شفتش قوي بس انا كنت سمعت صريخ من الشباك وهو بتستنجد. يعني فعايزين نوصل انا حضرت مشكلة زوجية في حي الدقي في القاهرة، حبينا في شيء فظيع اتقال، لما حبيت احققه في الاخر وصلت في الاخر عايز اوصل الى مصدره، وصلت الى واحد قال لي لا حسن هو اللي قال لي حسن. فقلت الحسن يا حسن انت عرفت منين؟ قال لي مصطفى هو اللي قال لي. الله ده مصطفى بيقول ان حسن، حسن بيقول مصطفى، طلع كل واحد منهم هو مصدر الاخر. فطلعت الحكايه قعدت دردشه، وواحد بيقول لواحد لا ده تلاقي المساله كذا، يقول له فعلا على فكره. فخرج كل منهما باعتقاد ان الاخر قد قال له. والنبي عمل كده يا استاذ حازم مع حاطب، يعني شوف لما حصل اللي حصل وكنت حكى لابننا في جريمه عسكريه، لكن قعد معاه ما اصدرش الحكم مباشره وتثبت منه ايه السبب اللي خلاك عملت كده، فلما اعترف الى رسول الله النبي صدقه صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا، مع انها كانت قضيه في منتهى الخطوره يعني. والاخطر من ذلك قضيه اللعان. نعم، ما هي قضيه اللعان، رجل اتهم زوجته بانها قد وقعت في الزنا وانه شاهدها وهي انكرت، فهي اقسمت 4 مرات وهو اقسم 4 مرات، هي اقسمت انها لم تقع في الزنا وهو اقسم انه وقع في الزنا. ماذا يفعل الاسلام؟ طب ده على الأقل. فقال أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وتركهما خلاص روحوا. إنما علشان أوقع الحد على واحد منهما بدون هذا التيقن، لذلك اللي بيحصل في المجتمع اليوم من مصائب ضخمة بالشبهة وبتناقل الشائعات وبتناقل الألسنة، شوف يا شيخ ها إيه ده؟ ده معناه إنه قبلها انهار الإسلام في شخصيات البشر، في شخصيات المسلمين، لم يعد هناك إسلام في الشخصيات، وأصبح الناس يتكلمون هكذا بدون ضبط فانهارت. وقد تفضلت جزاك الله خيرا فذكرت فداحة الأثر، بدءا من حادثة الإفك التي أوقعت الصديقة بنت صديق الأمة زوجة رسول الأمة أم المؤمنين في مثل هذا الذي من تهمة، ووصلت في النهاية إلى الأثر الفظيع في البيوت النهاردة. نعم. ناس تطلق وبيوت تنهار وجرائم قتل. نعم. جرائم قتل قتل يعني واحد يخرج من بيته الساعة 2 صباحا يطرق الباب على جاره فبمجرد أن يفتح الجار يطعنه بالخنجر ثم يتضح أن المسألة كانت كذبة إبريل. فنحن لابد أن نقف أمام التيقن على أنه قضية خلق للبشر. نعم. إعادة خلق إحياء للبشر من أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل سماواته وأرضه اجتمعوا على قتل امرئ مسلم واحد لأكبهم الله جميعا على وجوههم في نار جهنم ولو أن يعين أحدهم على قتله بشطر كلمة بنصف كلمة. لأن الكلمة التي تقال بدون هذا التثبت على فكرة شطر كلمة دي عاملة زي الـ الـ الـ الـ الأصوات اللي بتتقال بالفم. تلاقي واحد عارف انت الجماعة الممثلين الكوميدي لما يقول لك كده مثلا. انا ليه بذكرها؟ انا بذكرها الان كرجل اجل الشرع واعرف هو ده بالظبط كده الصوت اللي يقال مع مثل هذا. نعم. فلو أن أهل سماواته وأرضه واحد منهم بس عمل الإشارة ولا شيء من هذا القبيل. إذن فالتيقن هنا ألا يذكر اللفظ إلا بحقه. نعم. وإلا بما هو عليه. أستاذ حازم ده احنا في هذا الزمان قد يتهم عالم في عرضه ودينه بدون أن يتثبت شخص سمع خبر من أنا سمعت الشيخ حازم يقول كذا امبارح على الفضائية تتثبتش قال له واحد فتلاقي واحد يقول كده يا اخي الشيوخ باعوا دينهم. بتصل هذه الامور بقضيه عدم التثبت الى هذا المستوى يعني. انا الحقيقه عايز اقول ما هو انا مش عايز الناس يفهموا انه اعراض الناس متاحه. نعم. ما هو اعراض الناس دي مش حاجه بضاعه موجوده على الرصيف اللي يعرف يلتقطها ويقول فيها ما فيش مانع دي. نعم. موقره ومحترمه. نعم. ولذلك في قضيه مثلا انه راى رجلا عاريا وامراه عاريه في كذا وكذا وكذا لم يطبق حد الزنا لكن ممكن بالتعزير انهم يعاقبوا لانه اللي عملوه جريمه فيعاقبوا عقاب. نعم. لان في 3 شهود. نعم. بل 4 الـ4 شاهدين على الحد يعذر يضرب له ضربتين يتحبس له 2 شهر يعني وارد. نعم. تعزير اللي هو العقوبة غير الحدية. نعم. إنما هنا إن أنا أخلي عرض الناس بدون سبب بدون ظواهر. نعم. يستطيع الناس أن يتكلموا فيه. نعم. ولذلك كلمة التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا. نعم. هذا مقصده. نعم. مقصده أنه عرض الإنسان ده محترم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. نعم. يعني مش الدم والمال بس. نعم. العرض اللي هو إيه العرض مش الزنا لا العرض هو ما يمتدح أو ما يلام قول فلان حلو وفلان وحش. نعم. ده عرض. نعم. العرض هو كل ما يمتدح أو يلام اسمه عرض. فإذا كان مجرد أني أتكلم عن عرض واحد حرام كحرمة مكة في الشهر الحرام في البلد الحرام في اليوم الحرام في عرفات في مسألة فالعرض محرم إلا جزا الله فضيلة الشيخ حازم صلاح بسم الله خيرا. واحد دخل على معاوية بن أبي سفيان قال له كلام كتير جدا قال من أخبرك؟ قال له زي ما احنا بنقول كلنا في المجتمعات العربية حدثني ثقة فرباه معاوية قال إن الثقة لا يحدث هكذا يجب أن تكون الأمور لأن كل كلامنا بيبقى ضرب في أعراض وضرب في دين ويقول لك ده أنا مصدر موثوق ها حدثني مصدر موثوق هذا ديننا. أسأل الله أن ينفعنا وعلى وعد بلقاء جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا ديننا دين سلام.